السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. حابب أشكر جدا الناس اللي سألت عليا لما كنت تعبان، وأشكر برضو الناس اللي ما سألتش عشان ما كانتش عارفة وهتسأل بعد القصة دي ما تنزل. هو كان دور برد جديد جدا جدا الحقيقة، والحمد لله بدأ يخف واحدة واحدة. للناس اللي ما كانتش عارفة أو مش عارفة تتابع الأخبار فين، فممكن يكون ببوست على اليوتيوب وممكن يكون بستوري على الانستجرام. دي أهم حاجتين أو أهم منصتين أنا حابب دايما أنشر فيهم الأخبار أول بأول. فلو أنت مش متابع اليوتيوب ممكن تتابع الانستجرام أو العكس. وبس كده، يلا بينا نبدأ بالقصة بتاعت النهاردة، واللي هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، واللي من وجهة نظري من القصص الغريبة جدا اللي أنا عزعها. المكان مش راح تزينهم. الزمان يناير 2015. إخبارية مفاجأة بحدوث انفجار في أحد الأحياء السكنية في مدينة من المدن الجديدة. تحركنا كجهات معنية في تمام الواحدة ليلا، كل واحد من مكانه في اتجاه المدينة. وهناك الوضع ما كانش ينذر بشر ولا بخير. لا يوجد أي أثار لانفجار، لا نار ولا دخان، لا بنايات محطمة ولا سيارات مهشمة، ولا نوافذ مخلوعة، ولا زجاج متكسر. مفيش أي حاجة. إذن مفيش انفجار. ولكن في الدور الثالث في 5 جثث لخمس سيدات. سمعت حوارات جانبية لسكان المنطقة مع ضباط المباحث. الجميع بيقسم إن المبنى ده شهد انفجار كبير رج الأرض من تحتهم مع صوت رهيب يصم الآذان. الجميع مصمم على وجود انفجار دون أي أثر له. حتى صاحب السوبر ماركت الهادئ في المبنى القريب بيقسم انه لما سمع الصوت وشاف الارض بتتهز تحت رجليه نطق الشهادتين وايقن انها النهاية. واقسم كمان ان ريحة الدخان والحريق كانت مالية المنطقة وقتها وبعدين اختفت فجأة. ايه العبث ده؟ القضاء اللي واقفين بيزعقوا في بعض، واحد منهم بيقول يلا يا حسام بيه شغل المجانين ده، فض الليلة دي والطب الشرعي يشرف على نقل الجثث في عربيات الإسعاف ويروحوا مشرحة دينهم، وحراسة تقف هنا على البيت للصبح. وده كان القرار السليم وقتها. عملت نفسي إن الفكرة مش عجباني، وده سيستم أنا اتعلمته من زمن. فاصطنعت كده رد بضيق وقلت له خلاص يا باشا أنا بس كنت بقول إنه خلاص اللي تشوفه. وسكت دقيقة كده، عملت نفسي بفكر بعمق، ورحت قايل له تصدق يا باشا أنا قلبتها في دماغي فعلا وطلع كلامك مظبوط، يلا بينا فعلا. طلعنا علشان ننقل السيدات مع ضباط المباحث وأفراد الإسعاف. 4 جثث جمعهم في الريسبشن الكبير جدا، كل جثة في ركن من الأركان ملتصقة بالحائط، والجثة الخامسة موجودة بالكوريدور الواصل ما بين الريسبشن وبين الغرف. والـ5 جثث بملابس سهرة سودة ومرميين على وشهم على الأرض. المنظر من بعيد يقول انهم كانوا متجمعين في منتصف الريسبشن وحصل انفجار قوي جدا فعلا أطاح بيهم كل واحدة في حتة. فأربعة اتخبطوا في الحوائط وواحدة اترمت بقوة الانفجار في الكوريدور. لكن مفيش انفجار ولا أي أثر ليه. فين أثر الانفجار؟ مفيش كوباية مكسورة، مفيش إزاز مشروخ، مفيش حريق، مفيش دخان، مفيش أي شيء. كل حاجة هادية ومنظمة تماما. الوضع مش مريح. اتقسمنا مجموعات، الأدلة الجنائية بترفع البصمات، المباحث بتدور على أي أوراق، وإحنا بنفحص الجثث ظاهريا كده قبل ما نحطها في أكياس الموتى وتنزل الإسعاف. عمرو بيه معاه 3 جوازات سفر أجنبية لـ3 سيدات عرفناهم فورا من لون شعرهم الأشقر، ولا زالت كل ده الجثث على وشها. أما الجثتين الباقيين فتبين من ملابس واحدة فيهم وفي شنطة يد حريمي كده مرمية على الأرض، بطاقتين رقم قومي لـ2 ستات مصريات من سكان أحد أرقى أحياء الجيزة. حتى الآن الموضوع غامض لكنه لم يصل بعد لدرجة التعقيد. التعقيد بدأ لما بدأنا نقلب كل جثة علشان نعدلها، أو هو مش التعقيد بصراحة اللي بان، الذهول هو اللي بان. بدأنا بالثلاث جثث الأجنبية واللي ثبت إنهم مأجرين الشقة مفروشة. كان منظرهم بشع، اتنين منهم وشوشهم متغطية بالكامل بسائل أحمر أكثر كثافة من الدم ولزج، وكأنه دم بدأ في التجلط والجفاف. والغريب إنه مفيش أي جرح، لا في الوجه ولا في الرأس ولا في الجسم كله، ولا أثار دماء على الأرض مكان وشوشهم، ولا أثر لدم في مناطق وقعهم أصلا. ومنظر الوش إنه تعرض لرعب مهول، وإن الوفاة صدمة عصبية بشعة. الجثة التالتة ويبدو أنها أكبرهم سنا، متخيل لما قطر كهربائي مهول السرعة يخبط وش واحد ممكن يعمل فيه إيه؟ أو مثلا أتوبيس سياحي فاخر يدوس على وش واحد ممكن يعمل فيه إيه؟ ممكن تتخيل أي شيء ممكن يحصل، أي شيء إلا اللي أنا شفته ده. الوش ممكن يتحطم، يتكسر، يتسلخ، يتجلد، لكن إنك تلاقي فم الجثة في مكانه بينما الأنف والعيون في مكان تاني خالص، ده اللي مش ممكن. مش قادر أوصف الموقف بدقة أكتر من أنت جبت عجينة وعملت منها وش بني آدم وأنت بتتسلى، وبعدين زهقت فجيت فعصها بإيدك مضيع ملامحها ومخلي وشها مكان قفاها وعينيها فوق حواجبها. هو ده اللي حصل، ولكن بدون نقطة دم واحدة. الجثتين الباقيين الاتنين ستات مصريين زي ما قلت، الأولى فيها إصابات غريبة جدا جدا جدا في يمين العنق، أكتر من 10 جروح شبيهة بالطعنات، ولكن كل جرح بشكل مختلف تماما. الجثة الأخيرة في الكوريدور كانت مشوهة تماما، مقطعة الوجه والرقبة والأفداء والأعضاء التناسلية. انتهت عملية رفع البصمات وشغل الأدلة الجنائية، وتبين في الشقة أوراق تخص إحدى السيدات الأجانب إنها بتستورد أجهزة طبية من الخارج، وبالفعل تبيننا في إحدى الغرف أكثر من 500 علبة لجهاز ضغط طبي في كراتين مقفولة. تم نقل الجثمين الخمسة إلى زينهم ووضع حراسة على الشقة ليبدأ الجزء الأكثر رعبا في القصة. بمجرد وصول الجثمين وقيام شعبان باستقبالهم، اشتكى أفراد عربيات الإسعاف اللي نقلوا الجثث الخمسة من أشياء غريبة بتحصل طول الطريق. سألت حاجات زي إيه يعني؟ قالوا إحنا أول مرة يحصل معانا كده يا دكتور، إحنا بننقل الجثث من 20 سنة لكن عمرنا ما حصل معانا كده. سألتهم إيه بس اللي حصل؟ قالوا طول الطريق سمعين صوت صريخ رهيب وتصفير وعياط وإحنا ماشيين ورا بعض بالعربيتين، لدرجة وقفنا ونزلنا لقينا العربية اللي ورانا بتقول نفس الكلام. تقف العربية مفيش صوت، أول ما تتحرك السويت يشتغل، تقف تسكت. ده غير إن كل شوية العربية تتهبد هبدة كأنها أكلت مطب محترم من غير ما يكون في أي حاجة في الأرض، والسويت ده دمر أعصابنا لدرجة إن واحد مننا نزل في الطريق وسابنا ومشي. أخدت الموضوع أنا وشعبان بهزار وضحك. استلم الجثث اتحطت في التلاجة الكبيرة، ودي غرفة كبيرة جداً كلها عبارة عن تلاجة، اتحط فيها الخمس جثث مع جثث تانية مجهولة حوالي 10 مرصوصين على تربيزات قريبة جدا من الأرض، وتقفل عليهم الباب. الساعة بقت 7 الصبح، قلت لشعبان أنا همشي وهاجي اشتغلهم بالليل على ما يجي قرار النيابة. ردوا قال لي طب يا ريس ما تاخدني في طريقك لحد الموقف بتاع السيدة عيشة، وهشام هو جاي يستلم مكاني. قلت له ماشي استناني هجيب حاجة من فوق واجيلك. شعبان غير لبسه وفضلت واقف معاه 5 دقايق، فهشام جه واحنا واقفين سلام سلام وركبنا العربية ومشينا، مع تنبيه بتهديد على شعبان انه يجي الساعة 10 بالليل علشان يشتغلهم معايا، وسبنا هشام لوحده ومشينا. بالليل جيت في معادي بالظبط حوالي الساعة 2:15 بالليل، فوجئت بشعبان وهشام والشيخ سعيد وفرد أمن قاعدين على كراسي خارج المبنى قدام البوابة الرئيسية بتاعت المشرحة، وأنا محذر قبل كده بلاش القعدة دي خوفا من إن أي حد يدخل يرمي حاجة من الشباك جوه، أو مثلا يولع في المشرحة وده محل أكل عيش برضو. دخلت عليهم بالعربية وهم قاعدين، بدأت أشيلهم بالكراسي على الكبوت لحد ما جريوا على جوه. نزلت شعبان بيبصلي بنظرة استهانة وهو بيقول لي أنا هنا من الساعة 10 على فكرة. عملت نفسي ما سمعتش وما ردتش. الشيخ سعيد رويترز المشرحة بيقول لي معالي الرئيس شفت اللي حصل امبارح؟ قلت له ايه اللي حصل يا شيخ سعيد؟ قال لي كله ساب المشرحة امبارح وطلع معاد الدكتور حازم. قلت له ليه يعني ايه اللي حصل؟ فرد عليا المشرحة طول النهار صويت وصفير وخبط طالع من التلاجة الكبيرة. نفتحها مفيش حاجة، نقفل وبعد نص ساعة يشتغل تاني لحد ما صدعنا كلنا والله يا ريس. وطلع كله معانا الدكتور حازم، اسأله حتى. اتصلت بحازم قلت له ازيك يا زوم عامل ايه؟ رد وقال لي ازاي ايه بس، الله يخرب بيتك على بيت ما جايبك. قلت له ليه بس، في ايه؟ قال لي مش عارف انام من الصداع من ولادي اللي انت جبتهم امبارح دول، صويت وتصفير وخبط وطبل. قلت له طيب انا هدخل اشوف. غيرت بسرعة، لبست لبس الشغل ورحت انا وشعبان للقاعة. المشرحة هادية جدا مفيش صوت. قلت له هو فين الصريخ والخبط؟ رد باستهتار وقال لي شوية وهتسمعه. قلت له انت سمعته بنفسك؟ قال لي سمعته كذا مرة من ساعة ما جيت. وهو لسه بيتكلم بدأنا نسمع صراخ متواصل بدون توقف بصوت عالي جدا وبشع يوتر الأعصاب، مع صوت حد بيصفر ببقه صفير متواصل وحاجات كأنها بتترزع على الأرض بتتكسر. الحاجات دي سمعناها كتير، لكن كنا مثلا نسمع صوت صرخة واحدة نص الليل، ساعات ضحكة عالية، خبطتين تلاتة ورا بعض، لكن انه يستمر نص ساعة متواصل بمستوى الصوت ده فعلا ده شيء ينرفز ويجيب صداع. قلت اعمل لي فنجان قهوة بقى عبال ما يبطله. نص ساعة كده هيدي الصوت ما عدا الخبطات. قلت له يلا شعبان. رحنا فتحنا التلاجة، شعبان قال باستصراف ها مين عاوزة تيجي الاول؟ ومحدش بيرد، وشد اول واحدة اجنبية بترابيزتها. ولحظة ما قفلنا الباب قبل ما يتقفل كله تقريبا، الصويت اشتغل بنفس التون، صريخ ورزع. بصيت لشعبان اللي وقف مرة واحدة، فكرته هيقولي نرجع الجثة، وصويته خبط بس في الخلفية. لقيته بص للجثة بنظرة متفحصة وقال لها يبقى انت اللي كنت بتصفر يا بنتل. طبعا هيستيري الضحك. وصلنا القاعة والصوت ينرفز فعليا وما بيقفش، كل نص ساعة تقريبا يقف كام دقيقة وبعدين يرجع بنفس البشاعة. شعبان حط الجثة على الترابيزة وبدأنا نشتغل. الجثة الأولى أنثى في قرابة 30 من العمر، متوسطة القامة والبنية، لابسة فستان سهرة أسود فوقيه جاكيت خفيف وردي، شقراء وشعرها قصير، الوش والظهر عليهم سائل لونه أحمر، ثبت من الفحص أنه مش دم بشري، وعموم الجثة خالية من أي إصابات كفيلة بإحداث الوفاة، وفي سحاجات خفيفة في الوش، والبق مفتوح ومعوج بشكل يبدو عليه العنف، وجوه البق مادة بنية اللون لزجة وأشبه بالسكر المحروق، ما قدرش الفحص أنه يحدد هويتها. بخلع الملابس وإجراء الصفة التشريحية تبين وجود مظاهر عدم اهتمام تام بالعناية الشخصية والتهابات فطرية بالمناطق التناسلية، وبالفحص الداخلي والتشريح تبين أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة ممكن تكون نتجت عن صدمة عصبية وانهيار عصبي شديد أدى إلى حدوث الوفاة، ولا يوجد أثر لأي شيء غير ذلك من إصابات خارجية أو داخلية أو أمراض، وبالفحص المعملي تبين أثار كحول بالدم ومفيش أي مواد أخرى سامة أو مخدرة. عدي واحدة. طول التشريح ومع كل حركة نشرت الصراخ يزداد قوة وعنف لدرجة أننا حطينا قطن في ودنا علشان نقلل ضغط الصوت. خلصنا خيطنا، قلت لشعبان ما تدخلهاش التلاجة الكبيرة، حطها في درج من الأدراج لوحدها لحد ما نشوف الليلة السودة دي، وهات التانية اللي جنبها على طول. بالمناسبة أنا حابب تسمعوا تسجيل لصوتهم سجلناه في المشرحة، هعرض لكم الصوت دلوقتي، ركزوا فيه كويس جدا. الجثة الثانية أنثى في منتصف الثلاثينات من العمر، بدينة نوعا ما، متوسطة القامة وشقراء وشعرها متوسط الطول، لابسة ملابس سهرة سودة والوش متغطي بسائل أحمر لزج ثبت من الفحص الطبي أنه مش دم بشري ولا يمكن إزالته بسهولة. البق برضو مفتوح بشكل غير طبيعي وجواه نفس المادة اللزجة البنية واللي ما قدرناش نحدد هويتها وإن كانت أشبه بالسكر المحروق. عموم الجسد خالي من أي إصابات ظاهرية إلا كدمة بيسار الوجه دائرية الشكل بقطر 2 سنتي ربما نتجت عن ارتطامها بشيء، وباقي الجسد خالي من أي إصابات كفيلة بإحداث الوفاة. وبإجراء الصفة التشريحية تبين أثار سكتة قلبية مفاجئة ربما تكون ناتجة عن انهيار عصبي شديد أدى إلى حدوث الوفاة. وبالفحص المعملي تبين أثار كحول بالدم ولا توجد أي مواد أخرى سامة أو مخدرة. الصراخ بيزداد عنف في الخلفية والصداع والنرفزة بتزيد. طول ولع شعبان في درج لوحدها وهات الأجنبية الثالثة. الجثة لأنثى في منتصف الأربعينات، متوسطة القامة والبنية، شقراء وطول الشعر متوسط، لابسة ملابس سهرة سودة بدون ملابس داخلية. عندها إصابات عبارة عن سحجتين في يسار العنق متوازيتين وسحجتين بالساق اليسرى وكسور بعظام الوجه والفكين أدت إلى تغيير مواضع الفم والأنف والعينين، وكل الكسور دي بدون إصابات خارجية مقابلة لها، يعني من الآخر الكسور دي من جوه مش من بره. كما تبين على الوجه نفس المادة اللزجة الحمراء واللي ثبت إنها مش لدم بشري ولا يمكن إزالتها بالمية أو الغسيل. كما تبين الفم مفتوح برضو ومعوج وبداخله نفس المادة البنية اللزجة ما قدرناش نحدد هويتها وتشبه السكر المحروق. وبالفحص التشريحي تبين سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة نتيجة انهيار عصبي أو صدمة عصبية جديدة، ولا توجد إصابات كفيلة بإحداث الوفاة، حتى كسور الوجه لم يصاحبها أي نزيف داخلي. وبالفحص الكيميائي تبين بالدم أثار كحول مع عدم وجود أي مواد أخرى سامة أو مخدرة. خيط وشيل يا شعبان وفي درج برضو على ما أشوف الشيخ سعيد يعمل لي قهوة. معدي من جنب الأدراج مفيش أي صوت منها حتى من اللي اتحطوا منهم، والصوت البشع كله طالع من التلاجة الكبيرة. أفتح بابها يسكت أقفله ويشتغل، وطبعا ما ينفعش أسيب الباب مفتوح علشان حفظ الجثث. طلعت الشيخ سعيد قاعد على الباب بيقرأ قرآن، قال لي أنا قربت أخلص المصحف يا رئيس وبرضه مش راضين يسكتوا. قلت له أنت بقالك كام سنة هنا يا شيخ سعيد؟ قال لي 38 سنة. قلت له مرت عليك حاجة زي دي؟ قال لي آه 3 مرات، ولسه هيحكي لقينا الصريخ زاد جوه جدا. قلت له طب اعمل لي قهوة على ما اشوف شعبان بيضربهم جوه ولا ايه. رحت لقيت شعبان واقف في نص القاعة وبيضحك. قلت له انت عملت ايه؟ قال لي جبت الجثة الرابعة وزعقت للخمسة وهزقتها. ما بقتش عارف اقول له ايه، ده معاه شهادة معاملة اطفال ده ولا ايه، وهو واقف سعيد جدا كأنه عمل مقلب في واحد صاحبه. وبدأنا في الجثة الرابعة. الجثة لأنثى في الثلاثينات من العمر، طويلة القامة متوسطة البنية، سوداء الشعر والمادة الحمراء اللزجة مركزة كلها على العنق من الخلف والشعر من الخلف وأعلى الظهر، حيث يبدو أنها كانت في حالة سجود. الفم يحتوي على نفس المادة البنية الغير معروفة، ولبس ملابس سهرة سودة بدون ملابس داخلية. وقد تبين بها ما يلي: 10 جروح طعنية بيمين العنق نافذة إلى الداخل، كل منها له طول مختلف وعرض مختلف وعمق مختلف وشكل مختلف، بعضها خطي وبعضها دائري وبعضها بيضاوي وبعضها مستطيل. من المؤكد أنها أحدثت بواسطة أدوات حادة مختلفة الأبعاد والأشكال والأطوال، مش أداة واحدة. والمتوفاة كانت في حالة حيض، وعثرنا بالدم على نسبة عالية جدا من الكحول ومفيش أي مواد أخرى سامة أو مخدرة. وسبب الوفاة هي الطعنات دي وما أحدثته من إصابة للأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وإصابة القصبة الهوائية والمريء مع نزيف داخلي أدى إلى الوفاة. خيط وشيل يا شعبان في درج لوحدها وهات الجثة الأخيرة، النهار هيطلع علينا خلاص. الشيخ سعيد كان جه وإحنا شغالين ماسك القهوة في إيد والمصحف بإيد تانية وبيقرأ بصوت عالي ومفيش فايدة. قعدت أشرب القهوة في الكوريدور وشايف شعبان هو جاي عليا بالجثة الخامسة وبرضه بيضحك ومش عاوز يجيب عينه في عيني وأنا مش عارف هو عمل إيه جوه. فضلت أضرب كف على كف ودخلت وراه. الصوت وقف تماما. الشيخ سعيد قفل المصحف وطلع على وشه ابتسامة رضا وحسس إنه انتصر عليهم بالتقى والصلاح بتاعه. وأنا قلت له الله ينور يا شيخ سعيد. وابتسامته زادت ومشي في خشوع ولا كأنه الشيخ ميزه. وهو ماشي مرضتش أقول له إن الصوت وقف أساسا في التلاجة علشان طلعناهم كلهم ومبقاش في حد جوه. نكمل. الجثة الأخيرة. الجثة لأنثى في قرابة 20 من العمر، متوسطة القامة والبنية، شعرها أسود قصير بملابس سهرة سوداء بدون ملابس داخلية، والمادة الحمراء متركزة برضو على الشعر من الخلف والظهر كونها برضو كانت في حالة سجود، ونفس المادة البنية الغير معلومة موجودة برضو في الفم، كما تبين بها جرح ذبحي عميق بيسار الوجه والعنق يمتد من أسفل الأذن مباشرة وحتى أسفل العنق، محدثا إصابات بالأوعية الدموية الرئيسية وهو سبب الوفاة. باقي الجثمان فيه إصابات عبارة عن قطع حاد في الأعضاء التناسلية أدى إلى تشويهها، والمتوفاة في حالة حيض. خيط وشيل بقى شعبانه في درج لوحدها لحد ما نشوف إيه القصة وراهم. الأدراج عندنا بتتحط كل جثة في درج، والدرج عريض علشان يسمح بدخول الحمالة اللي عليها الجثة، فبتدخل الجثة بالحمالة بتاعتها وبتطلع برضو بيها. اتغسلوا ودفنوا على الطريقتين الإسلامية والمسيحية كل على حسب ديانته. الشيخ سعيد بيقول إنه لما نزل الثلاثة الأجانب في مقبرة لوحدهم وقفل بالأسمنت، الصريخ اشتغل ونفس الوضع حصل مع الجثتين التانيين، والخمس جثث موجودين في مقبرة صدقة كبيرة بباب واحد متقسمين جزئين، جزء على اليمين للإخوة المسيحيين في توابيت، وجزء على اليسار للمسلمين في الأكفان فقط والدفن فوق سطح الأرض. وبعدها ابتدى البحث والتفكير وربط المعلومات لحد ما وصلت لشيء لا هو علمي ولا منطقي ولا ينفع يتكتب في تقارير أساسا. مش هضحك على نفسي وبرر لنفسي أكتر من كده، واضح إن دي كانت جلسة بطقوس معينة، ممكن تكون عبادة شيطان أو تحضير أرواح أو سحر كابالة أو حاجة من هذا القبيل. يعني بدأت أقرأ وابحث عن نوع السحر اللي بيستخدم الزئبق لحد ما وصلت له. مكتوب بالحرف الواحد ما يلي: السحر الأسود هو أعنف درجات السحر، يبدأ بسحر التمائم والتعويذات على عظام الحيوانات، وهو سحر قوي يفوق كل درجات السحر السفلي، يلي تمائم وتعويذات على عظام آدمية، وهو من أعنف أنواع السحر المعروفة في العالم، ويملك صاحبه قوة خرافية مهولة، وأقصى درجاته وهو السحر الزئبقي، وهو نوع من السحر الداوودي، ويتم باستخدام الزئبق الأحمر النقي أو الزئبق الفضي المخلوط، حيث تكتب بها التمائم بعد الطقوس، وهو أعنف درجة سحرية عرفها عالم السحر الأسود حتى اليوم، ويشترط أن يملكه شخصين معا ليس شخص واحد، ويكون لديهما قدرات تمكنهما من هزيمة جيش بأكمله دون أن يتحرك من مكانهما، ولكن أي خطأ في الطقوس أو التمائم يؤدي فورا إلى موت الجميع دون رحمة. وكنت دايما بلاقي باب مسدود ومفيش أي توضيح أو تفسير لحد النهاردة. اللي وصلت له بس إنه موجود في غينيا والنيجر في أفريقيا وفي بعض دول أمريكا الجنوبية اللي منها البنات فعلا، وإن عدد من يمتلك طاقته على مستوى العالم لا يتجاوز 10 أفراد ولا يمكن توريثه بالعهود. التقرير اتكتب بعد كام شهر بنفس البيانات بتاعت الإصابات اللي أنا قلتها من شوية، دون تفسير أو توضيح لكيفية حدوث الواقعة أو إجابة للأسئلة اللي ما لقيت لهاش إجابة، وتساب فيه الباب مفتوح لأي شيء يظهر بعد كده، وتم حفظ القضية وتأيدت ضد مجهول، وما زالت من أكتر القضايا غموضا في تاريخ مصر إن لم تكن أولهم، وما ظهرش أي جديد لحد النهاردة إلا شيء بسيط جدا. إن بعد شهور تقترب من السنة جالنا استخراج جثمان دفن في المقابر بتاعت الصدقة من سنة ونص، علشان بعد سنة ونص ظهرت أدلة إنه ما ماتش طبيعي وممكن يكون اتسمم، والسموم طبعا بنلاقيها ولو بعد 10 سنين. مقابر الصدقة كل فين وفين لما بيندفن فيها حد، وبتفضل مقفولة بالشهور وساعات بالسنين. المهم أخدت شعبان والشيخ سعيد ورحنا نعمل الاستخراج. افتكرنا القصة دي وإحنا في الطريق وفضلنا نضحك. شعبان اعترف لي إنه لما زعق للجثث كان علشان لقاهم حضنين بعض، والشيخ سعيد قال إن مقابر الصدقة ما اتفتحتش من يومها. وصلنا مفيش صوت صريخ ولا أي شيء، فتح القفل وكسر الأسمنت اللي حوالين الباب، نورنا الكشاف ودخلنا. كل جثة بيبقى محطوط جنبها كرتونة مكتوب عليها بياناتها ومربوطة بالكفن بتاعها. طلعنا الجثة المطلوبة وكانت عبارة عن هيكل عظمي. أخذنا العينات من البقايا ومن الكفن ومن التراب اللي تحت الجثة علشان ندور على السموم المترسبة. رجعناها مكانها وهدوء رهيب. قلنا نبص على التانيين وكان الفضول هيموتنا. دخلنا غرفة المسيحيين لقينا تابوت فيه هيكلين عظميين حضنين بعض، وتابوت فيه هيكل واحد متكون كله في ركن، وتابوت فاضي. وبدون كلمة واحدة رحنا لغرفة المسلمين لقينا هيكلين حضنين بعض وملفوفين بكفن واحد والكفن التاني فاضي. بمنتهى الهدوء طلعنا ما حطناش حتى غطيان التوابيت عليها. الشيخ سعيد قفل وحط الأسمنت وتحركنا. لسه بنتحرك الصويت اشتغل، نفس الصويت بتاع أول مرة في المشرحة. مشينا سرحان أنا والشيخ سعيد وشعبان بيضحك. بعد كده عرفنا من حارس المقبرة بالصدفة إن المقبرة بتاعت الصدقة كل شهر كده بيطلع منها نفس الصوت بالليل ويختفي فترة طويلة ويرجع. الجثث الخمسة موجودين بمقبرة الصدقة مقابر الغفير السيدة زينب القاهرة. بهنا تكون انتهت القصة الغريبة جدا دي. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش لو انتم مش مشتركين معنا في القناة تشتركوا علشان يوصلكوا كل جديد. تفعلوا زر الجرس علشان لو مش بيجيلكوا إشعار ان في قصة نزلت يجيلكم أول بأول، وتشاروا القصة طبعا علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. وبس كده، تصبحوا على خير.